زوج يقضي جميع يومه في العمل، وعندما يعود للمنزل لا يتحدث مع زوجته وأولاده فقط، بل يأمرهم بعدم إحداث الضوضاء حتى يستطيع أن ينام، ولا يهتم بشراء ما يلزمهم من طعام وأغراض أخرى. وإذا عاد ليلا يجلس ليقرأ في أحد الكتب، ويقوم باستضافة أصدقائه على الطعام في المطاعم، وربما يكون أولاده ليس لديهم ما يأكلونه لعدم إحضاره أغراض البيت. فهل من كلمة توجيهية لمثل هذا الزوج؟ قال الله عز وجل: وعاشروهن